الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة بالله، يمن الله تعالى علينا بمواسم الطاعات، فمنذ أيام وفق الله جل وعلا الكثير من المسلمين وصام في العشر من ذي الحجة، وأكثر المسلمين صام يوم عرفة، وأيضا فإن الله تبارك وتعالى من على كثير من المسلمين ووفقهم فحجوا بيت الله العتيق. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام. فهذه الأيام التي مضت أسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم، وإني أوصي نفسي وإياكم بالثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا قد أمر حجاج بيته أن يستغفروه بعد أن قاموا بأداء المناسك، فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فالاستغفار واجب في حقك دائما أبدا، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الله عز وجل له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فالاستغفار في جميع الأحوال والأوقات. ولئن كان الله عز وجل قد أمر بتكبيره في أيام طيبة وهي من مواسم الحج، فقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن الله عز وجل أمرك أن تكبره دائما أبدا، فقال سبحانه: وربك فكبر، وربك فعظم، كبر ربك سبحانه وتعالى، عليك بالتكبير، عظم ربك سبحانه وتعالى، نزهه عن كل ما لا يليق به جل شأنه. وإذا كان الله تعالى قد أمر بذكره في أيام معدودات، فقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فإن الله تعالى قد أمرك بذكره في جميع الأحوال والأوقات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، وأمرك الله تعالى أن تكثر من ذكره في جميع الأحوال والأوقات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى في فضل الذاكرين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. فالله الله في الذكر، والله الله في الثبات على الطاعة. لا أن نعبد الله عز وجل في المواسم وأن نقبل على الطاعات ثم نعرض بعد ذلك عن العبادات، لا، هذا لا يليق. فإننا نعظم الله عز وجل، فإن الله تعالى كريم، قال في كتابه العظيم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، سبحانه وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على طاعة الله. نحن في هذا الوقت في وقت عظيم مبارك، في ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة، فيستحب لك أن تكثر من الصلاة والتسليم على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وأيضا لك أن تقرأ سورة الكهف، وعليك أن تحرص على النوم مبكرا حتى تتمكن من التبكير، أن تبكر. إذا أتيت المسجد عليك بالتبكير، وإذا دخلت المسجد فأنت في طاعة، وإياك أن تتخلف عن صلاة الجمعة، وإياك أن تتأخر عن الخطبة فإنه يجب عليك أن تسمع الخطبة من أولها إلى آخرها. وأيضا فإن يوم الجمعة من أعياد المسلمين، فهو يوم عيد يمن الله تعالى فيه على خلقه، وأفضل ما في هذا اليوم أن الله عز وجل جعل فيه ساعة. إذا دعوت الله تبارك وتعالى استجاب الله تعالى دعاءك. هذه الساعة قيل إذا صعد الخطيب المنبر وحتى انتهاء الخطيب من خطبته، وقيل هي في آخر ساعة من ساعات الجمعة قبل المغرب، فيستحب لك أن تمكث في بيت الله في هذا الوقت وتدعو الله عز وجل، فهذا وقت من أوقات الإجابة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.